بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في قراءة والتعليق على كتاب سبيل الرشاد في تقرير مسائل الاعتقاد. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا المؤلف الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالديه، قال حفظه الله تعالى: ثانيا، رؤية الله تعالى في الآخرة. رؤية الله في الآخرة منقسمة باعتبار ثبوتها ونفيها بحسب مقامات الناس وأحوالهم يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ثبوت رؤية الله لأهل الجنة، وقد دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال إكرمة رحمه الله: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. وقال ابن كثير رحمه الله: وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناظرة، أي تراه عيانا. قال ابن أبي العز رحمه الله: وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. نعم، هذا المبحث متعلق برؤية الله في الآخرة، وهي منقسمة باعتبار ثبوتها ونفيها وبحسب مقامات الناس وأحوالهم يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ثبوت رؤية الله لأهل الجنة في الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. آمين آمين. وممن يفوزون بهذا المقام العظيم، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهو أعظم نعيم الجنة. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية هي أظهر الأدلة في إثبات النظر إلى الله تبارك وتعالى في الجنة. وأقوال السلف في هذه الآية كلها تقطع بأن هذا النظر هو النظر لوجه الله عز وجل، كما قال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة من النعيم والنظارة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى هذا عن ابن عباس. وقال ابن كثير: وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، يعني من النظارة والبهاء، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناظرة، أي تراه عيانا. وقال ابن أبي العز: وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. والله عز وجل أضاف النظر هنا إلى الوجوه، وبين أثره على الوجوه، وأنها تكون مشرقة بهية مسرورة بالنظر إلى وجه ربها تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ثانيا، قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جمع من الصحابة، منهم علي وجابر وأنس وصهيب رضي الله عنهم، في معنى قوله تعالى: ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. أيضا قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها، لهم أي لأهل الجنة، ما يشاءون فيها، الضمير يرجع إلى الجنة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون من النعيم وأنواع الثواب، ولدينا مزيد، المزيد هو النظر لوجه الله كما فسر ذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال حفظه الله: ثالثا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هنا النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وبهذا فسرها جمع من السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. قال ابن كثير: وقد روي تفسير زيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمن وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس. قال البغوي: وأبو موسى وعبادة بن صامت وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن ثابت ومجاهد وإكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. نعم، هذه الآية الثالثة في الاستدلال لرؤية أهل الجنة لربهم، وهي قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هو النظر لوجه الله تبارك وتعالى، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من الصحابة ومن السلف وعامة المفسرين على هذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن السنة أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. ثانيا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. فدل الحديثان على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بالأبصار، وأنهم لا يحصل لهم تضار ولا ضيم ولا تزاهم في رؤية ربهم، بل كل يراه رؤية بينة واضحة كما يرى الناس الشمس والقمر من غير تزاهم وعلى رؤيتهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق تعليقه على ألفاظ الأحاديث في الرؤية، قال: لا تضامون في رؤيته ولا تضارون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضير ولا ضيم. وروى: لا تضارون ولا تضامون، أي لا يدر بعضكم بعضا ولا ينضم بعضكم إلى بعض، كما جرت عادة الناس بالازدهام عند رؤية الشيء الخفي كالهلال ونحوه. وهذا كله بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور، بحيث لا يلحق الرائي ضرر ولا ضيم كما يلحقه عند رؤية الشيء الخفي والبعيد والمحجوب ونحو ذلك. نعم، من الأدلة من السنة حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني عند اكتماله. والقمر عند اكتماله في الليالي البيض يسمى بدرا. قالوا: لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. كذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، يعني القمر، كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، على روايتان: لا تضامون من التضام، ولا تضامون من الضيم. فمعنى لا تضامون أي لا تظلمون في رؤيته، ولا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في التعاون على النظر إليه كما ينظر إلى الشيء الذي يحتاج إلى أن يتساعد الناس في رؤيته كرؤية الهلال، أي أن الرؤية تكون واضحة. فدل الحديثان على إثبات الرؤية وأنها رؤية حقيقية، وأنهم يرون الله عز وجل، لا يحصل لهم ضيم ولا ضرر، وهذه الرؤية تكون واضحة لهم، وأيضا يرون الله من فوقهم كما يرى القمر وترى الشمس من فوقهم. وما ذكره شيخ الإسلام هو تقرير لما دلت عليه هذه الحديث وهذا المعنى الذي أشرت إليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومما ينبه عليه في هذا المقام أن تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر ليس فيها تشبيه لله بالشمس والقمر، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية بجامع الوضوح في كل من غير تزاحم ولا تضار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر. قال ابن أبي العز رحمه الله: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. نعم، هذا الأمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله يوم القيامة في الجنة برؤية القمر ليس تشبيه لله بالقمر أو الشمس، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كالشمس أو كالقمر تعالى الله عن ذلك، وإنما قال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا. فقال العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز وغيرهما: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. ووجه المشابهة هو الوضوح في كل وعدم الخفاء، وفيه أيضا إشارة إلى علو الله عز وجل وأنهم ينظرون إلى الله من فوقهم كما جاء في الأحاديث، يتضمن هذا المعنى هذه الأحاديث. نعم. قال حفظه الله تعالى ثالثا: حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كثيرة ومشهورة، وقد بلغت حد التواتر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فهو قول سلف الأمة وأئمتها وجماهير المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرها، وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث. أيضا من الأدلة حديث أبي موسى، وهو في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم يعني أصحاب الجنتين اللتين من ذهب، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، لأن هؤلاء في أعلى درجات الجنة وليس بينهم وبين الله تبارك وتعالى إلا حجاب الكبرياء، فإذا كشفه نظروا إليه. والحديث في إثبات الرؤية كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بتشبيه بليغ يمنع من التأويل الذي سلكه من يعطل هذه المسألة العظيمة وهو النظر إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. قال النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة أقلا، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين. وزعمت طائفة من أهل البدع المؤتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة أقلا، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح. وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو من 20 صحابية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآيات القرآن فيها مشهورة. قال شيخ: نعم، الإجماع على إثبات الرؤية كما نقله الإمام النووي رحمه الله، وأن هذه الرؤية ثابتة ولم يخالف فيها إلا المعتزلة والمرجئة. هذا النقل عن الإمام النووي رحمه الله يدل على أن النووي ليس بأشعري، لأن الأشاعرة يقولون أن الله يرى لا في جهة، وهو يقرر الرؤية هنا وينقل الإجماع عليها ويقول خالف فيها أهل البدع، وهذا مما يدل على تجرده، وأن ما وقع فيه من أخطاء هو من قبيل الأخطاء التي وقع فيها غيره من المحدثين ومن شراح الحديث. ولو كان يلتزم مذهب الأشاعرة ويقول بقولهم لقال بقولهم هنا في الرؤية. وكذلك في الحديث القدم إن الله يضع عليها قدمه، لما يعني أنكر بعض أهل البدع هذه اللفظة أثبتها وقال إن هذه الرواية الصحيحة وثابتة في السنة، فهذا مما يدل على أنه لا يلتزم مذهب الأشعري. وأما وقوعه في التأويل في بعض المواطن فهذا من الشبه التي وقعت لهؤلاء، لكنه لا يلتزم مذهب الأشاعرة ويقول بقولهم، لأن الأشاعرة لا يثبتون الرؤية بالأبصار، وإنما يقولون يرى لا في جهة، وهذا يفضي إلى إنكار الرؤية. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: رؤية الله في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، من أنكرها كفر، يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء بإجماع أهل السنة. نعم، هذه بعض النقول عن أهل العلم في نقل الإجماع على إثبات رؤية الله عز وجل في الجنة، وكلام العلماء في هذا كثير، ولكن هذا مما يحتج به في هذا المقام، وإلا كلام العلماء في هذا كثير. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القسم الثاني انتفاء رؤية الله عن أهل النار وحجبهم عن النظر إليه سبحانه، وقد دل على هذا قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فدلت الآية الأولى على أن الكفار محجوبون عن النظر إلى الله تعالى يوم القيامة، فقوله تعالى يومئذ إشارة إلى يوم القيامة المذكور في سياق هذه الآيات قبل هذه الآية بقليل، إذ يقول الله تبارك وتعالى: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ودلت الآية الثانية على أن دخول الكفار النار يكون بعد هذا الحجب، حيث عطف دخولهم النار على حجبهم بثم الدالة على الترتيب والتراخي، فدل على أنهم لا يرون ربهم في النار. قال زجاج رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم إنهم لصالو الجحيم ثم بعد حجبهم عن الله يدخلون النار ولا يخرجون عنها خالدين فيها. قال ابن رجب رحمه الله: ثم ذكر جزاءهم على ذلك وهو ثلاثة أنواع: الحجاب عن ربهم، ثم صلي الجحيم، ثم التوبيخ. نعم، هذه المسألة الثانية أو القسم الثاني في هذه المسألة، وهو انتفاء رؤية الله تبارك وتعالى عن أهل النار إذا دخلوها. وأما من دخل النار بذنوبه كعصاة الموحدين فإنهم إذا خرجوا من النار ودخلوا الجنة يرونه كما يراه غير من أهل الجنة، ولكن الشيء المنفي هنا أو الرؤية المنفية هي رؤية الله عز وجل في النار، وأن أهل النار لا يرونه، لأن النار هي دار العقوبة، والنظر لوجه الله عز وجل هو أعظم نعيم، فلا يكون هذا في النار. وإن كان بعض من يدخل النار يخرج منها، وإذا دخلوا الجنة فإنهم يرون الله كما يراه غيرهم، وإن كان أهل الجنة يتفاوتون في الرؤية، فمنهم من يراه بكرة وعشية في كل يوم مرتين، ومنهم من يراه يوما واحدا، وهو قيل أنه يوم المزيد وهو يوم الجمعة. فمن الأدلة على انتفاء الرؤية عن أهل النار قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ أي يوم دخولهم النار. ثم إنهم لصالو الجحيم، فيحجبون أولا ثم بعد ذلك يدخلون النار والعياذ بالله، كما ذكر هذا الزجاج، وأيضا ذكر هذا ابن رجب، وذكر أن جزاءهم على ذلك وهو ثلاثة أنواع: الحجب عن ربهم، ثم صلي الجحيم، ثم التوبيخ. نعم. قال حفظه الله تعالى: ووجه آخر يدل على حجب أهل النار عن الله وهو مقتضى حكمة الله، فإن رؤية الله والنظر إليه تكون في مقام الإكرام والثواب، وهي أعظم ما امتن الله به على أهل الجنة من النعيم، والنار هي دار العقاب والإذلال والتقريع على الكفر والآثام، فكيف ينال أهلها على نعيم الجنة؟ فاقتضى ذلك حجبهم عن الله، وهو أعظم ما أوقبوا به في مقابل ثواب أهل الجنة بالنظر إليه، وهو أعظم ما نعموا به. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل، إبعادهم عنه وإراده عنهم وسخطه عليهم، كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة، وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنة. وقد صرح بعض أهل العلم بحجب أهل النار عن النظر إلى الله، عن النظر لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وعلى ما فيها النظر إلى وجه الله، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص. وكذلك أهل النار فإنهم مهجوبون عن ربهم يدخلون النار. قال رحمه الله: فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن، وإذا كانوا في عرصة القيامة محجوبين فمعلوم أنهم في النار أعظم حجبا. ويقول الهراس: ولكن حين يدخل أهل النار النار يحتجب سبحانه وتعالى عنهم ولا يكلمهم. نعم، إذن هذه المسألة وهو حجب الله عز وجل عن أهل النار فلا يرونه ولا ينظرون إليه، هذا مما دلت عليه الأدلة وقرره العلماء. قال حفظه الله تعالى: القسم الثالث رؤية الله في أرض المحشر، وهذه المسألة محل اختلاف بين أهل السنة، كما حكى ذلك العلماء المحققون عنهم، ولهم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يرى الله في أرض المحشر إلا المؤمنون فقط، وهذا يدل عليه عموم كلام العلماء المتقدمين، وهو قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. واحتج أصحاب هذا القول بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وقالوا: هذا الحجب عام لكل الكفار في يوم القيامة، لا يخص منه موطن دون موطن إلا بدليل، ولا دليل يدل على التخصيص. وقالوا: إنما احتج به المثبتون من نصوص اللقاء لا تدل على الرؤية، ولهذا ليست الحجة في ثبوت رؤية المؤمنين لربهم هي نصوص اللقاء، بل أدلة أخرى تدل على إثبات الرؤية صراحة. نعم، هذا القسم الثالث وهو رؤية الله عز وجل في أرض المحشر، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، واختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: من يقول بأن رؤية الله عز وجل في أرض المحشر هي خاصة بالمؤمنين، ومن يقول يراه من أظهر الإيمان من الصادقين والمنافقين، ومن يقول يراه عموم أهل المحشر من المؤمنين والمنافقين والكفار. القول الأول هو قول من يقول أن هذه الرؤية هي خاصة بالمؤمنين، فلا يرى الله في أرض المحشر إلا المؤمنون، وهذا يدل عليه عموم كلام العلماء المتقدمين، وهو قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. واحتج أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم صاروا الجحيم إذا دخلوا النار، فقالوا هذا دل على الحجب قبل دخول النار، وهذا الآية الصريحة في أنهم لا يرون الله. قالوا: وليس هناك فرق في حق أهل النار بين أرض المحشر ودخول النار، والثواب إنما يكون لمن أطاع الله من أهل الجنة، يرونه في أرض المحشر ويرونه في الجنة، وأما الكفار فيحجب فيحتجب تبارك وتعالى عنهم في أرض المحشر وعند دخول النار. وقالوا: إنما احتج به المثبتون، احتجوا بنصوص اللقاء كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، وأيضا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا: فأدلة اللقاء لا تدل على الرؤية، ولهذا إثبات الرؤية للمؤمنين ليس الحجة فيها، هي أدلة اللقاء. وأما الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، قالوا هذا يتنزل على المؤمنين دون غيرهم. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: كما احتجوا لقولهم بالإجماع، قال القاضي أبو يعلى: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين، منهم المحيل للرؤية عليه وهم المعتزلة والنجارية، وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك، والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد وأن الكافرين لا يرونه، فثبت بهذا إجماع الأمة ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله، وكل قول حادث بل بعد الإجماع فهو باطل مردود. واحتجوا أيضا لقولهم بما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى وغيره بأن الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريقة البشارة، فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة. نعم، أيضا احتج أصحاب هذا القول بالإجماع، وأن هذا هو المعروف عن السلف، وأن عامة الأمة ممن ينكر الرؤية مطلقا وممن يثبتها للمؤمنين لا يقولون برؤية الكفار لربهم تبارك وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: القول الثاني يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك ليعظم عذابهم ويشتد إقابهم. وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه، وهم منتسبون في الأصول إلى الإمام أحمد بن حنبل، وهو مقتدى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية كابن بطة وغيره. ومن أقوى ما احتج به أصحاب هذا القول حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، وهو حديث طويل ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم، وأنهم يرونه لا يضارون في رؤيته، ثم قال: فيلقى العبد فيقول: أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى، أي ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه، ويقال لفحيذه ولحمه وعظامه: انتقي فتنتق فحيذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا حديث صحيح، وفيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه، ويقال ظاهره أن الخلق جميعهم يرون ربهم، فيلقى الله العبد عند ذلك. وذكر رحمه الله أن هذا الحديث من أقوى ما يتمسك به المثبتون لرؤية الكفار لله تعالى. نعم، هذا القول الثاني، وهو من يقول بثبوت الرؤية لجميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، واحتجوا بنصوص اللقاء، وأن كل أهل الموقف يلقون الله عز وجل، وقالوا إن الحكمة من رؤيتهم لله أنه إذا احتجب عنهم كانت هذه عقوبة أعظم من أنه يحتجب عنهم قبل أن يرونه. ومعلوم أن النعمة إذا وجدت ثم سلبت كانت أشد على صاحبها من النعمة التي لم تكن موجودة من قبل. واحتجوا بهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الإمام مسلم، وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا من أقوى ما احتج به أصحاب هذا القول. نعم. قال حفظه الله تعالى: القول الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون وبعض أهل الكتاب دون بقية الكفار، وهذا قول أبي بكر بن هزيمة ونحوه، قال القاضي أبو يعلى. وحجة أصحاب هذا القول حديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، إلى قوله: فيأتيهم الجبار في سورة غير سورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا. نعم، هذا القول الثالث، وهو أن الرؤية تكون للمؤمنين وللمنافقين ولبعض أهل الكتاب. واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري في أن هذا الأمر يحصل لهم في أرض المحشر، وأنهم يرون الله ثم بعد ذلك لا يسجد له إلا المؤمنون، فذكرت الرؤيا قبل الأمر بالسجود وقبل أن يكشف عن ساقه، فقالوا أن هؤلاء الذين يخاطبهم الله عز وجل بهذا الخطاب فيهم المؤمنون والمنافقون، ولهذا لا يستطيع المنافقون أن يسجدوا لله عز وجل. قالوا فتكون هذه الرؤية لمن أظهر الإيمان صادقا أو كاذبا، ثم بعد ذلك يكون الامتحان عندما يكشف عن ساقه تبارك وتعالى، فلا يستطيع المنافقون السجود. نعم. قال حفظه الله تعالى: كما احتج هؤلاء بحديث أبي هريرة السابق. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في الظاهر مؤمنهم ومنافقهم، فاستدلوا بحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين كما ذكرناهما، وهؤلاء الذين يثبتون رؤيته لكافر ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة أو مرتين لمنافقين، رؤية تعريف، ثم يحتجب عنهم بعد ذلك في العرصة. والراجح من هذه الأقوال القول الأول، وهو أن الرؤية في المحشر لا تكون إلا للمؤمنين، فقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، صريح في نفي الرؤية عن الكفار في عموم يوم القيامة، لا يخص من ذلك موطن دون موطن على ما سبق تقريره، إذ المراد من قوله تعالى يومئذ هو يوم القيامة بدلالة قوله قبل ذلك ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وما احتج به مثبت الرؤيا لعموم الكفار من نصوص اللقاء ليست صريحة في الرؤيا، وبذلك أجاب نفاة الرؤيا على ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم. كذا ما احتج به من يثبت الرؤية للمنافقين مع المؤمنين بحديث ابن مسعود: ليس صريحا في أن التجلي للمنافقين النفاق الأكبر، ولفظ الحديث: ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، فهذا محتمل أنه المراد بذلك المرائين الرياء الأصغر من المؤمنين لا أصحاب الرياء الأكبر والنفاق الأكبر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، والمنافقون لا يعبدون الله، وكذا قوله فاجر ولم يكن منافق، فالفجور يطلق على فساق الملة. نعم، هذا الذي يظهر الله أعلم من تأمل الأدلة أن القول الصحيح أن الرؤية إنما تختص بالمؤمنين فقط، وأما الكفار والمنافقون فإنهم لا يرون الله عز وجل، والآية في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، صريحة في أنهم يحجبون في هذا اليوم، لأن السياق هو في ذكر يوم القيامة، وقوله ثم إنهم نصارى الجحيم يدل على أن الحجب قبل ذلك. وأما الحديث في العرصات فيما جاء في المرائين فإن هذا ليس بصريح في أن هؤلاء هم المنافقون النفاق الأكبر، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فدل على أن هذا في عصاة الموحدين وممن يقع، ومن ذلك أنهم قد يراءون في أعمالهم الرياء الأصغر الذي يعاقبون عليه بذلك، وأن هذا ليس هو النفاق الأكبر، فيتبين بهذا أن هذا القول الأول وهو الذي عليه جمهور السلف وعليه عامة المحققين أنه هو القول الصواب والأصوب إن شاء الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفجور اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله، فيظهر أن هذا التجلي لعموم المؤمنين الذين حققوا أصل الإيمان من الأبرار والفجار، ثم يوفق الأبرار للسجود ويمنع منه المراءون الفساق. وبهذا تجتمع الأدلة في أن رؤية الله في المحشر تكون للمؤمنين دون الكفار والمنافقين، وأن هذا هو الراجح إن شاء الله من الأقوال في المسألة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، حيث قال بعد ذكره الأقوال في المسألة وأدلة كل فريق: والعمدة قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإنه يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم، وذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين وهو يوم القيامة. فلو قيل إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصا لللفظ بغير موجب، ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين، فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين، والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به، فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون في عقاب ولا جزاء سواه، فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن، وإذا كانوا في عرصة القيامة محجوبين فمعلوم أنهم في النار أعظم حجبا. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ونحشره يوم القيامة أعمى. وإطلاق وصفهم بالعمى ينافي الرؤية التي هي أفضل أنواع الرؤية. نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وأن شيخ الإسلام بن تيمية يرجح القول الأول، وهو من هو في العلم والتحقيق، وبهذا يتبين أن القول الراجح هو القول الأول. لكن هذه المسألة ليست هي من المسائل التي يبدع المخالف فيها ويشدد عليه، كما حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في هذه المسألة لأهل البحرين في زمنه عندما تنازعوا في هذه المسألة وتهاجروا وتقاطعوا، فكتب لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة وقد سألوه عن ذلك، فقال: إن الأقوال في هذه المسألة لأهل السنة، وما من قول إلا وقال به بعض أهل السنة. وذكر أن هذه المسألة لا يجوز التهاجر والتقاطع بسببها، وإن كان الراجح هو القول الأول، لكن هناك فرق بين المسائل التي لم يخالف فيها إلا أهل البدع، وبين المسائل التي خالف فيها أو اختلف فيها أهل السنة، وقد يترجح فيها بعض الأقوال أو قول على قول آخر، لكن هذا غير موجب للتشديد على من قال بالأقوال الأخرى. وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه وقع فيها خلاف، والصواب أنه لم يره بعيني رأسه، ولكن أيضا لا يشدد على المخالف في ذلك. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الانحرافات، مظاهر الانحرافات في الرؤية. هذه زائدة، مظاهر تحذف، الانحرافات هذه خطأ مطبعي، مظاهر الانحرافات في الرؤية. نعم. مظاهر الانحرافات في الرؤية: الأقوال المنحرفة في باب رؤية الله ترجع إلى ثلاث مقالات كلها مخالفة للأدلة ومعتقد أهل السنة. المقالة الأولى مقالة نفاة الرؤية، قالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، ورؤيته مستحيلة وغير ممكنة. وإلى هذا ذهب طوائف من أهل البدع، منهم نفاة الجهمية والمعتزلة والخوارج، وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية. قال أبو الحسن الأشعري: وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية أن الله لا يرى بالأبصار في الدنيا والآخرة، ولا يجوز ذلك عليه. وقال النووي رحمه الله: وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة أقلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق ذكره مقالات الناس في رؤية الله: والقول الثاني قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، مظاهر الانحراف في هذه المسألة في رؤية الله ترجع إلى عدة مقالات. المقالة الأولى مقالة نفاة الرؤية مطلقا، وهم الذين ينفون رؤية الله في الدنيا والآخرة عن المؤمنين وعن غيرهم، وهؤلاء طوائف من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وطوائف من الزيدية، وهؤلاء هم غلاة النافين للرؤية. وقد كفر السلف من أنكر رؤية الله عز وجل في الجنة، لأن الأدلة في ذلك صريحة وبينة. نعم. قال حفظه الله تعالى: المقالة الثانية مقالة مثبت الرؤية، قالوا إن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهذا قول حلولية الجهمية وطوائف من الصوفية. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله ضمن ذكره مقالات الناس في رؤية الله، فقال قائلون: يجوز أن نرى الله بالأبصار في الدنيا، ولسنا ننكر أن يكون بعض من نلقاه في الطرقات. وقال أبو بكر الكلابادي من علماء القرن الرابع في كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف في سياق حديثه عن رؤية الله في الدنيا: زعم بعض الناس أن قوما من الصوفية ادعوها لأنفسهم، وقد أطبق المشايخ كلهم على تضليل من قال ذلك وتكذيب من ادعاه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان مقالات الناس في رؤية الله: والثالث قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة، وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والإثبات، فيقولون إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وإنه يرى في الدنيا والآخرة. وقال الذهبي رحمه الله: وكثير من الجهال أهل الحال وغيرهم يقولون إنهم يرون الله عيانا في الدنيا، وأنه يخطو خطوات. نعم، المقالة الثانية من المقالات المنحرفة مقالة مثبتة الرؤية، وهي على النقيض تماما من المقالة الأولى، وهم من يثبت رؤية الله في الدنيا والآخرة، وهذا يقوله حلولية الجهمية وغلاة المتصوفة الذين يزعمون أن أئمتهم يرون الله عز وجل. والجهمية كما ذكر شيخ الإسلام ينقسمون إلى قسمين، فعبادهم الذين تأثروا بالتصوف يثبتون الرؤية في الدنيا والآخرة، ونظارهم الذين اشتهروا بالمقالات الكلامية وليسوا من العباد ينكرونها في الدنيا والآخرة. وينظر كيف أن أهل البدع أنهم على طرفي نقيض، فطائفة تنكر الرؤية مطلقا وهم أصحاب المقالة الأولى، وطائفة أخرى تثبتها في الدنيا لأفراد الناس بل لبعض الزنادقة. وهذا أيضا ما يصرح به كثير من المتصوفة الذين يدعون في أئمتهم وأنهم الأولياء أنهم يرون الله، وأن بعضهم في كل يوم ينظر في اللوح المحفوظ ويخبر عن المغيبات، وهذا من غلوهم في أئمتهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: المقالة الثالثة مقالة العشائرة ومن وافقهم، قال: إن الله إنه يرى لا في جهة، لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره، وهذه أقوال العشائرة ومن تأثر بهم من الفقهاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال الطائفة: إنه يرى لا في جهة، لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، وهذا هو المشهور عند متأخر الأشعرية. وقال رحمه الله: وإنما خالف فيه فريق من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من الفقهاء، وكما قد يوافقهم القاضي أبو يعلى في المعتمد هو وغيره، ويقولون ما قاله أولئك في الرؤيا إنه يرى لا في جهة. وقال رحمه الله نقلا أن أبي بكر بن فورق قال: ابن فورق في كتابه الذي كتبه إلى أبي إسحاق الإسفرايني يحكي ما جرى له، قال: وجرى في كلام السلطان، أليس تقول إنه يرى لا في جهة؟ فقلت: نعم، يرى لا في جهة، كما أنه لم يزل يرى نفسه لا في جهة ولا من جهة، ويراه غيره على ما يرى، ورأى نفسه والجهة ليست بشرط في الرؤية. وقول هؤلاء باطل بل مخالف للأقل والفطرة السليمة، كما أن إثبات رؤية من غير جهة من الرأي يفدي إلى إنكار الرؤية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قول هؤلاء إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور الأقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة، والأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليهم، كقوله في الأحاديث الصحيحة: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته. ومعلوم أن نرى الشمس والقمر أيانا مواجهة فيجب أن نراه كذلك. وأما رؤية من لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة في العقل فضلا أن تكون كرؤية الشمس والقمر. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وقول هؤلاء باطل بل مخالف للعقل والفطرة السليمة. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تأكل رؤية بلا مقابلة بغير جهة. نعم، المقالة الثالثة من المقالات المنحرفة في هذا مقالة الأشاعرة ومن وافقهم من الفقهاء، قالوا إن الله يرى لا في جهة. والأشاعرة دائما يتناقضون في مقالتهم، كما في الكلام يثبتون المعنى النفسي وينفون الألفاظ، وكذلك في القدر القول بكسب الأشعري ويقولون إن العبد كاسب وليس بفاعل، فهم يتناقضون ويترددون بين أهل الحق وبين أهل البدع، ولديهم من التناقض ما ليس لغيرهم، مع أنهم أقرب من غيرهم في كثير من المسائل. فقالوا إن الله يرى لا في جهة، وسبب مقالتهم بذلك قالوا أنه منزه عن الجهة، وإذا كان في جهة فيلزم أن تحيط به الجهة وهو منزه عن ذلك. وسبق التنبيه على أن الجهة لا يلزم منها الإحاطة، وأن من قال أن الله في جهة ويقصد بذلك أنها تحيط به فهذا باطل. ولكن كونه يقال أنه في جهة، أي في جهة العلو، أو أن الذين يرونه أمامهم في جهة العلو، فإن هذا ليس فيه محذور. فهذه المقالة هي مقالة باطلة، وإن كانت يعني هي دون مقالات من ينكر الرؤية مطلقا، إلا أن فيها من التناقض ما ليس في المقالات السابقة. وقد رد عليهم العلماء وبينوا أن هذه المقالة مخالفة للفطر السليمة، وأن من كانت له فطرة سليمة يدرك بطلان هذه المقالة، وأن هذه المقالة فيها من التناقض ما ليس في غيرها من المقالات، وإن كان هؤلاء هم أقرب، فالذي يثبت رؤية لا في جهة ليس كالذي ينفيها مطلقا، أو أنه يثبت رؤية الله عز وجل في الدنيا. لعلنا نتوقف لأن بقي محاضرة نستكمل فيها ما بقي من الكتاب، ونسمع منكم الأسئلة لأن الوقت يضيق عنها في الدروس السابقة، وأيضا ستكون إن شاء الله غدا المحاضرة أيضا تكون في الأسئلة، وهذا أمر مهم هو سماع الأسئلة من الإخوة، وهم من أهل العلم والفضل ولديهم ما لديهم من الأمور التي تعارضهم في أثناء التدريس والدعوة. فنسمع منكم، وما أدري تكون الأسئلة مكتوبة من لديكم أسئلة؟ طيب نسمع من الإخوة الأسئلة الشفهية. نعم. أحسن الله إليكم. كيف الاستفادة من الكتب العقيدة للمتقدمين، مع أن بعد ذلك تلك الكتب فيها إنما فيها أبواب والأدلة وكلام السلف من غير بيان ولا شرح إلا قليلا. من غير ماذا؟ من غير بيان وشرح من المؤلف إلا قليلا. إنما هي أبواب والأدلة وكلام السلف ليس ككتب المتأخرين بل هي المعاصرين. نعم لا شك أن كتب السلف هي مقدمة على غيرها، ولكن كما ذكر السائل إذا كان الذي يقرأ هذه الكتب لا يفهم مقصود المؤلفين ومقصود المؤلفين من إرادة كلام العلماء، فيحتاج إلى أن يدرس هذه الكتب على علماء يبينون ويشرحون هذه الكتب. وكلام السلف قليل ولكنه فيه من الفوائد وفيه من التحرير ما ليس في كلام المتأخرين، ولكن تتميز الكتب المتأخرة بأنها تجمع إذا كانت على طريقة أهل السنة بأنها تجمع كلام السلف مع كلام العلماء الذين شرحوا كلامهم، فتكون هذه الكتب مفيدة جدا للمبتدئين وللمتوسطين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم يا شيخ. الأمس نقول أن التجلي هذا من صفة فعلية الله سبحانه وتعالى، التجلي هذا من صفة فعلية الله سبحانه وتعالى، هل نقول أن كون الله سبحانه وتعالى يرى هذا من صفة ذاتية الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ أن تجلي، قلنا أن تجلي الأمس تجلي هذا من صفة فعلية الله سبحانه وتعالى، هل نقول أن كون الله سبحانه وتعالى يرى هذا من صفة ذاتية الله سبحانه وتعالى؟ لا، التجلي فعلية لأنه متعلق بالمشيئة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لا، كون الله سبحانه وتعالى يرى، هل هذا يعتبر من صفات ذاتية الله سبحانه وتعالى؟ الرؤية؟ كون الله سبحانه وتعالى يرى، أن كون الله سبحانه وتعالى مرئي الأمس قلنا. إذن لماذا تذكر التجلي؟ أنا تعجب بعض الأسئلة وطريقة صياغتها. لماذا ذكرت التجلي؟ الله سبحانه أن الله سبحانه وتعالى. أنت الآن سؤالك في الرؤية هل هي صفة ذاتية وفعلية، هذا السؤال؟ طيب لماذا تذكر التجلي؟ استريح. أولا كون الله عز وجل مرئي من جهة أن هذا يقوم بذاته، هذا بهذا الاعتبار أن هذه صفة ذاتية، لكن باعتبار أنه تبارك وتعالى يمكن من شاء من هذه الرؤية، هذا يرجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، ولهذا يحتجب عن الكفار ويراه المؤمنون. فهذه باعتبار أن الله عز وجل في ذاته وعظمته أنه مرئي، وأنه لا يقال أنه تستحيل رؤيته، فهذا يرجع إلى الصفات الذاتية. وأما كون الله عز وجل يمنع من هذه الرؤية من شاء ويمكن منها من شاء، فهذا يدل على أن له مشيئة في ذلك، ولهذا يثيب بتمكين المؤمنين من رؤيته ويعاقب بحجب الكفار عن رؤيته تبارك وتعالى. شهد بارك الله فيك يا شيخ. نعم. السؤال يتعلق بالحديث الذي ذكرتم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجما، وهل هذا يدل على أن في يوم القيامة لغة فيها بلغة القوم يعني يحتاج إلى المترجم، أو هناك كلام من السلف أن في يوم القيامة لغتهم لغة بالعربية؟ بارك الله فيكم. ما ينبغي التكلف، نحن أحيانا نتعمق في بعض الأمور. قال ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. الناس ليسوا على هيئتهم، كلهم يأتون يوم القيامة يتكلمون بلغاتهم، لكن الحديث يدل على أنه ليس هناك ترجمان، والله عز وجل قادر أن يعلمهم ما يخاطبهم به. فنحن لا نتكلم، تكلم الناس أن لغة الجنة اللغة العربية أو لا، ليس هناك ما يدل على هذا، ولكن كون القرآن نزل بلغة العرب وهذه السياقات تذكر في القرآن الله أعلم، فلا نتكلم في أمور ونتعمق في أمور ليس فيها نصوص بينة واضحة، لكن الحديث دليل على أن الكلام وأن الله يكلم هؤلاء ويكلمونه، وأنه ليس بينه وبينهم ترجمان، أي أنه يسمعهم كلامه ويسمع كلامهم تبارك وتعالى، لكن بأي لغة الله أعلم. نعم شيخنا. طيب نأخذ من الأسئلة. شيخنا أحسن الله إليك شيخنا. طيب السهلة المكتوبة إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم، ما معنى قول العلماء باب الخبر أوسع من باب الأسماء؟ كيف نفرق بين باب الخبر وباب الأسماء بارك الله فيكم؟ نعم، باب الخبر يعني ما يخبر به عن الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الباب أوسع من باب الأسماء، فيخبر عن الله بما ليس بسيء. وأما باب الأسماء فإن الله عز وجل له الأسماء الحسنى. قالوا ومن ذلك أنه يجوز أن يقال إن الله قديم من باب الخبر وليس من باب التسمية، ولهذا أنكر العلماء على الطحاوي لما قال قديم في ابتدائه، قالوا أن هذا لا يقال في حق الله إلا إذا كان مقصود به من باب الخبر. وقالوا من باب الخبر عن الله عز وجل الذات، وذكروا أن الخبر لا يلزم أن يرد النص بلفظه، ولكن يخبر عن الله بالمعنى، لأن الخبر عن الله عز وجل ليس كنسبة الاسم إليها، الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، وأما الأخبار يخبر عن الله بما دلت عليه النصوص، ولا يلزم أن يكون هذا اللفظ أنه ثابت في النصوص، لكن لا يجوز أن يخبر عن الله بمعنى سيء، لأن أفعال الله عز وجل كلها كمال، فيخبر عن الله بما تضمنته النصوص كقولهم إن الله عز وجل له ذات وأنه قديم إلى غير ذلك مما عبر. والشيخ الإسلام أحيانا يطلق الصانع في سياق مخاطبة المتكلمين الذين يقولون الصانع، كل هذا من باب الخبر. نعم بارك الله فيكم. سائل يقول أشكل علي قضية التفسيق المعين والتبديع المعين، مثاله لو رأيت امرأة مكشوفة الوجه وأنا أعتقد وجوب ستر الوجه، هل أحكم عليها بالفسق مباشرة بناء على الظاهر الذي رأيته؟ مثال آخر، لو رأيت شخصا حضر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحكم عليه بالبدعة مباشرة بناء على الظاهر الذي رأيته بارك الله فيكم؟ لا، التفسيق ليس من شرط التفسيق أو من ضابط التفسيق والوقوع في الفسق هو وجود المعصية، لأنه قد يعصي الرجل أو المرأة ولا يكون فاسقا لأشياء كثيرة، فإن الفسق هو منزلة عظيمة في المخالفة واستمراء الذنوب والمعاصي، وليس كل من عصى الله عز وجل يكون فاسقا، ولا لحكم على عامة الأمة بأنهم في فساق. يدل على هذا يعني الرجل الذي كان يشرب الخمر فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم وجلده، فتكلم فيه أناس ولعنه رجل فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا الرجل شارب الخمر، وقيل أنه أتي به مرارا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالفسق ومنع من لعنه، فدل على أن المسلم قد يقع في بعض المعاصي حتى الكبائر، ويكون لديه من أعمال البر أو أنه متأولا ما يمنع من الحكم عليه بالفسق. ولهذا التفسيق كالتكفير لا ينزل على المعين إلا بشروط، ويظهر من السائل ما يعني عليه كثير من الناس أنهم يظنون أن وجود المعصية موجب للفسق مباشرة، هذا غير صحيح. كذلك البدع، ليس كل من وقع في بدعة أنه يفسق، وأما وصفه بأنه مبتدع فهذا نعم، لكن الوصف بأن هذا عاصي وهذا مبتدع هذا نعم يقال، لكن الفسق شيء آخر. فلو رأيت امرأة متبرجة فيقال أن هذه عاصية، لكن وصفها بالمعصية لا يستلزم الحكم عليها بالفسق. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: وهل صحيح أن رؤية الله، أن رؤية المرء ربه بالبصيرة في الدنيا أفضل من رؤيته تعالى بالبصر؟ وما هي الأسباب التي توصل رؤية الله تعالى في الجنة؟ ما في مجال للمقارنة. المؤمنون الذين علموا الله عز وجل بما أخبر عن نفسه يرونه بقلوبهم ويرونه يوم القيامة، فما يقال هذا أفضل ولا وجه للمقارنة. فأحيانا بعض الناس يتكلف في أن يقارن بين كل شيء، فليس هناك مجال للمقارنة. هذه فضيلة وهذه فضيلة، ولكن قال العلماء: من حجب عن معرفة الله في الدنيا فإن هذا يفضي عن حجبه يوم القيامة. ومن هؤلاء المحجوبين الذين حجبوا عن العلم به من أنكروا رؤيته، ومن عطلوا أسمائه وصفاته، فإن هؤلاء يخشى عليهم أن يحجبوا عن النظر إليه. وإنما نقول يخشى لأن هذا موجب للكفر، ونحن لا نتعجل في تكفير من تأول من هؤلاء، لكن يخشى عليهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تسمية الولد بعبد جامع الناس ليوم لا ريب فيه؟ بارك الله فيكم. من يقول إن هذا اسم يقول لا بأس به، لكن ليس كل ما يقال أنه اسم يصرح للتسمية، لأن هذه جملة طويلة والأسماء ينبغي أن تكون مختصرة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين الكلمتين أو عبارتين المستحيلات والممتنعات؟ بارك الله فيكم. المستحيل مقارب للممتنع، وهو الذي لا يمكن وجوده، فالممتنع هو الذي لا يمكن أن يقع، ويعبر عنه بالمستحيل في مقابل الممكن، يعني القسمة الثلاثية: موجود ومعدوم وممكن ومستحيل، بل رباعية: موجود وهو الذي وجد، معدوم وهو الذي لم يوجد، والممكن ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، ما لا يترجح فيه الوجود والعدم بالنظر إلى ذاته. بعبارة أخرى ولعلها أصعب: ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته. يعني مثال ذلك: وجود مبنى في هذا المكان الفضاء الذي ليس فيه بناء، هذا ممكن، فهو بالنظر إلى ذاته لا يترجح فيه الوجود ولا العدم، بالنظر إلى وجود شخص يقيم مشروع وبناء يترجح الوجود، وإن لم يوجد يترجح العدم، هذا يسمى الممكن. الممتنع هو ما لا يمكن وجوده، وهو أن تلد الصخرة ولدا، فهذا ممتنع، هذا ممتنع. فالممتنع يعبر عنه بالمستحيل. نعم. طيب، هذا المجال للشباب. شيخنا. طيب. نعم. شيخنا تفضل. أطال الله عمركم وبارك الله فيكم وفي أولادكم. إذا دعوتم بطول العمر في الطاعة فقولوا في الطاعة، نسأل الله أن يطيل أعمارنا وإياكم في طاعته. نعم. آمين. آمين. جزاكم الله خيرا. لدي أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، يعني قضية رؤية الله عز وجل في الجنة، هل يكون كل يوم أو في فترة مؤقتة؟ هذا هو السؤال الأول. بارك الله فيكم. نعم، ورد أن المؤمنين منهم من يرى الله بكرة وعشية، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل الجنة يتفاوتون في الرؤية، وأدناهم قالوا من يراه في الأسبوع مرة وهو يوم المزيد، ومنهم من يرى الله بكرة وعشية. قال العلماء أن هذا مناسب لعبادة الله في وقت الغداء والعشي في صلاتي الفجر والعصر، وقالوا أنهما أفضل الصلوات، وأيضا أن هذا وقت ذكر الله في الصباح والمساء، فمن داوم على هاتين الصلاتين وداوم على ذكر الله كان ثوابه أن يجازى بالنظر إليه في الصباح والمساء. نعم شيخنا. طيب السؤال الثاني شيخ لكل سائل سؤال واحد. لحظة حتى ينتهي، تفضل. أيوة نعم بارك الله فيكم. لدي جار شيخ دائما ينادي أبناءه بأسماء المشايخ ليس على اسم المسمى، يعني مثلا اسمه جوكو أو غيره، لكن يدعوه بكلمات يا شيخ الباني، يا شيخ عبد العزيز بن باز، ويا شيخ لأولاده. وهل هذا يعني الدعوة تعتبر من غلاتي إلى المشايخ؟ بارك الله فيكم. هذا ما ينبغي، لأن أولا يعني كيف هؤلاء يستجيبون له؟ هو يسميه بعبد الله ويقول له يا بن باز، من هو بن باز؟ فما ينبغي إذا سماهم بأسماء يناديهم بأسمائهم، ولكن يدعو الله عز وجل أن يجعلهم من العلماء. وأنا أنصح أيضا حتى عندما تدعو لا تقول اللهم اجعله كابن باز، واجعله من العلماء الصالحين، قد يوجد من هو أفضل من ابن باز وغيره. فإذا دعوت يعني لا تقيد الدعاء برجل، فضل الله واسع، قد يجعله إمام من أئمة المسلمين مجدد للدين. فأما التكلف وأن يناديهم بأسماء العلماء هذا فيه تكلف، وفيه أيضا خروج عن المألوف أن الإنسان ينادى باسمه لا باسم غيره. نعم شيخنا لو سمحتم. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا، عند نقلكم لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نقل عن أبي بكر ابن فورق إلى قوله وجرى في كلام السلطان أليس تقول إنه يرى لا في جهة؟ فقلت نعم يرى لا في جهة، كما أنه لم يزل يرى نفسه لا في جهة ولا من جهة، ويراه غيره على ما يرى وراء نفسه، والجهة ليس بشرط في الرؤية. كيف نعقل هذا الكلام يعني؟ هو ما هو معقول، لا تعقله. جزاك الله خير. هم يقيسون يقولون يعني يرى لا في جهة كما أنه يرى نفسه لا في جهة. طبعا هذا قياس باطل، نحن لا نتكلم في الله عز وجل، لكن عندما يقولون الإنسان الآن هو يرى نفسه لا في جهة فغيره يراه لا في جهة، هذا قياس باطل، لأنه قياس نظر الغير لك على نظرك لنفسك، والقياس مع الفارق باطل، فهذا باطل، قياس باطل، فنحن لا نسلم بهذا القياس. ثم يعني عندما يقاس المخلوق على الخالق، لو قيل الإنسان يرى نفسه لا في جهة فكذلك يراه، لا نقيس الخالق على المخلوق. وكما قلت يعني هو كلام غير معقول وقياس باطل أصلا من أصله، لأنه قياس مع الفارق. نعم شيخنا لا اليمين تفضل. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. على ميمنتكم شيخنا. نعم من السائل؟ أي نعم. أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. عندي إشكال شيخنا يتعلق ب رؤية المؤمنين في الجنة، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فذكر في الحديث أن المؤمن أن الله كشف حجابه حتى رآه المؤمنون في الجنة، فمن المعلوم أن الزيادة لا تكون إلا بعد أن نذوق شيئا من مثله، يعني من نفس النعمة. فممكن تبين لنا شيخنا هل هذه أول مرة من رؤية المؤمنين في الجنة؟ لأن الظاهر من هذا الحديث كأنه هذه أول مرة للمؤمنين يرى ربه في الجنة، يعني تنعما بهذه الرؤية. ولأن كذلك في مسألة رؤية المؤمنين في المحشر، فمن هذه الأقوال الثلاثة وجدت أنهم متفقون أن المؤمنون يرون الله في المحشر، مع أن في الحديث هذا كأنه هذا أول مرة للمؤمنين يرون ربهم. واضح، هل واضح. يعني أنت ممكن تبين لنا شيخنا؟ واضح، واضح. بارك الله فيكم. يعني أنت فهمت اللفظ على غير معنى، تظن أن الزيادة أنها تلزم أنه لم يرى قبل، هذا غير صحيح. الزيادة هي مع قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هو دخولهم الجنة، والله عز وجل وعدهم على أعمالهم الصالحة وعدهم الجزاء بالجنة، فأدخلهم الجنة ثوابا على أعمالهم، وهذا زائد عما أثابهم عليه. ولهذا نقول أن النظر لوجه الله لا يكافئه شيء من أعمال الناس، لأنهم كوفئوا على أعمالهم بالثواب الذي في الجنة، وهذا أمر زائد على هذا الثواب، هذا معناه. بل قال بعض العلماء أن دخول الجنة لا يمكن أن يكون على العمل، وهذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: وإنما اقتسام المنازل بالعمل، ودخول الجنة فضل من الله، والنظر إليه هو أعظم من ذلك بكثير. فإذا الزيادة هنا هو زيادة عن هذا الثواب. نعم شيخنا بارك الله بكم. نعم كم يا ما نصيحتكم في تعليم طلبة العلم في مسائل الأسماء والصفات؟ هل نبدأ بكتب علماء المعاصرين أم بكتب شيخ الإسلام وغير ذلك؟ بارك الله فيكم. ابدأ بما تفهم. إذا كنت تفهم كلام العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية، فشيخ الإسلام بن تيمية إمام، ولكن شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء المتقدمين قد تكون كتبهم لا تتناسب مع بعض طلاب العلم الذين قد لا يفهمون كلامهم، فيكون أسهل لهم ما جمع في العصور المتأخرة، وخاصة بعد أن تحرر لدى الباحثين الآن هذا المنهج العظيم، وهو حقيقة يعني منهج متميز في مسار التأليف، لأن هذا التأليف الآن الذي نسلكه ليس هو لفضل المتأخرين، لكنه تدرج على مدى التاريخ إلى أن انتهينا إلى هذا الضبط وهذه الدقة في التأليف، وأصبح التأليف له منهج وطريقة، وهناك أبواب وفصول ومباحث ومطالب، هذا غير موجود عند المتقدمين. ولا شك أن كتب السلف فيها من العلم ما ليس في كتب المتأخرين، لكن في التنظيم والتقسيم وسلوك هذا المنهج من الترتيب ما ليس في كتب المتقدمين، وليس هذا لفضل المتأخرين، لكن هو تدرج انتهى بنا إلى هذا. فهذه الكتب المتأخرة تمتاز بجودة التأليف، وهذا أقول لمن يحسنه، وأما أن يكون كل ما ألف في العصور المتأخرة أو في هذا العصر هذا غير صحيح، لأن هناك طائفة من المؤلفين وهذا موجود في الأسواق، ويعرفه من كان له معرفة بالمصنفات وبالتأليف، بعض ذوي الفضل والعلم وحتى بعضهم من أهل السنة ومن علماء أهل السنة، لكنهم لم يتدرجوا التدرج الأكاديمي في التأليف، فتجد أن بعضهم يجمع مادة علمية ويجعلها في كتاب وهي غير مرتبة تماما. فهذه الكتب فيها ما فيها من عدم الترتيب، وحتى إني دائما أحدث نفسي أقول إن بعض الكتب ما فيها من الفوائد لو كان لي في هذا شيء من التصرف لا أسندت هذا الكتاب لمن يعيد ترتيبه، أو لقمت بهذا، فيكون هذا يقرب الكتاب، يعني تكون معلومات مبعثرة في أماكن وليس هناك ترتيب لها. وقلت كلمة مرة ووافقني عليها أحد الأساتذة في محاضرة لطلابه، يقول إن بعض الكتب هي في مرحلة جمع المادة العلمية، يعني لم تصل إلى التأليف. ما هي مرحلة الجمع المادة العلمية؟ أي كتاب قبل أن يصنفه صاحبه يجمع المادة العلمية، فبعد ذلك يبدأ ينظر في هذه المادة ويحلل المادة ويقدم ويؤخر ويصنف الكتاب بترتيب، بحيث لو قرأت الكتاب لا تختلط المعلومات وكل معلومة تكون متدرجة في مكانها. فبعض هذه الكتب كأنها في مرحلة جمع المادة العلمية، كأنها يعني أحد المؤلفين أعطى بطاقات في البحث للناسخ وقال خذ انسخ هذه، فجمعها وقدمها. فهذه في كتب بهذه الطريقة، يعني هذه لا تصلح أن تكون كتب منهجية للدراسة. أما إذا كانت الكتب يعني على هذه الطريقة، وهذا لا ليس تعصبا يعني للأكاديميين الذين سلكوا مسلك التعلم والتعليم في الجامعات وأشرف على كتبهم ورسائلهم حتى ضبطوا هذا، فهؤلاء كتبهم متميزة إن كان أيضا هؤلاء بذلوا فيها جهدا، لأنه ليس كل من ألف يبذل جهدا في كتابه. فعلى كل حال إذا كان الطالب العلم يفهم كلام العلماء المتقدمين لا بأس، ولكن إن كان دون ذلك فعليه أن ينظر في الكتب المتأخرة التي هي على طريقة أهل السنة، وهي تمتاز بجودة الترتيب والإخراج. نعم نعم يا شيخنا. نعم تفضل. طيب أحسن الله إليكم يا شيخنا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك تلازم بين إثبات الرؤية وإثبات علو الله عز وجل نفيا وإثباتا؟ إثبات ماذا؟ تلازم بين إثبات الرؤية وإثبات علو الله عز وجل. إثبات ماذا؟ الرؤية واضحة، والثانية إثبات علو الله عز وجل، صفة العلو. العلو نعم، نعم نفيا وإثباتا. بارك الله فيك. لا يلزم إثبات العلو، لا يلزم إثبات الرؤية، لأن العلو صفة ذاتية لله عز وجل، والرؤية قد يحتجب الله عز وجل عن بعض خلقه. لكن جاء في بعض النصوص أنهم يرون ربهم من فوقهم، وهذا يدل على الرؤية والعلو، لكن العلو هو من الصفات الذاتية وهو ثابت لله عز وجل، وعلوه ثابت له في الدنيا والآخرة، ولا يلزم من إثبات العلو الرؤية. ولكن الأدلة التي جاءت في الرؤية أنهم يرون الله من فوقهم في الجنة من فوقهم، وهذا يدل على علو الله عز وجل في الدنيا والآخرة. نعم شيخنا، النفي شيء لحظة شيء. نعم. بس الشق الثاني من السؤال، نفي الرؤية يعني هل لذا يعني هل يعني نفي الرؤية يلزمه نفي العلو؟ نفي الرؤية رؤية الله عز وجل لا ما يلزم من ذلك نفي علو الله عز وجل؟ لا يلزم، قد ينفي الرؤية من لا ينفي العلو، قد يثبت العلو يعني لله عز وجل من ينفي الرؤية لشبهة. نعم. هل يمكن يقال لا يتم مثلا لأهل الكلام خصنا أشاعر ومن على شاكلتهم يعني إنكار الرؤية إلا بإنكار العلو، صفة العلو، لأن الله يقول لا يرى يعني في جهة، إذا أثبتنا العلو بأن الله يرى في الجهة أو في جهة يعني، هل يمكن أن يقال ذلك يعني؟ لا يلزم، أنا أرى أن إنكار الرؤية لا يلزم من إنكار العلو، لأن من ينكر الرؤية ينكرها لشبه، ويقولون إن الله أعظم من أن يرى، أو يقولون يرى لا في جهة، ولكن قد يثبت هؤلاء الجهة العلو لله عز وجل. على كل حال يعني اللوازم بابها واسع ويختلف الناس فيها، والله أعلم. جزاكم الله خير يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. ذكرتم أن من صور الإلحاد والانحراف في أسمائه وصفاته هي تسمية الله بغير أسمائه. وعادتنا في جزيرة لومبوك أن يقول نيني بدلا من أن يقول الله، فهل هذا يعتبر من الانحراف والإلحاد؟ أنا ما فهمت الكلمة دي. أنا أنت ذكرت كلمة بلغتكم، أنا لا أفهمها حتى أقول. عادتنا من في جزيرة لومبوك أن يقول نيني بدلا من أن يقول الله. هم يقولون أدعو نيني ولا يقول أدعو الله. وهل هذا من صور الانحراف؟ هذه الكلمة لا أفهمها، لكن الذي أعرفه أنه لا يجوز أن يسمى الله بغير ما سمى به نفسه، لا في لغة العرب ولا في اللغات الأخرى. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخنا. نعم، لا يجوز، لا يجوز أن تترجم أسماء الله، ولكن إذا كان مقصود شرحها لبيان المعنى، وأما أن يدعى الله بهذا الترجمة فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخنا. في قول شيخ ابن الباز رحمه الله: رؤية الله في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، من أنكرها كفر. يعني هل من أنكر رؤية الله هذا ماذا مباشر يعني كفر؟ أحسن الله عليكم. الكفر دائما العلماء إذا قالوا من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، يقصدون بذلك الحكم المطلق أن هذا كفر. ولكن قد يقول بهذه المقالة من يقول وهو جاهل أو متأول، فلا يسارع إلى تكفيره إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. نعم. نأتي أسئلة مكتوبة يا شيخ. أحسن الله إليكم. سائل يقول: قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم الظالم، هل هذا يدل على جواز الدعاء على الحاكم الظالم من قبل الرعية؟ بارك الله فيكم. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الحاكم الظالم. أين هذا؟ سؤال. ما هو؟ اللهم من تولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. لا، هذا هو دعاء عام ولا يتنزل على شخص معين. ولهذا العلماء قالوا يجوز أن تقول اللهم اقسم كل ظالم، اللهم انتقم من الظالمين. ففرق بين أن تدعو وتنزل الدعاء على مخالفة مطلقة، وأن تنزل هذا على معين. فهذا لا يجوز أن يتخذ حجة أن يدعى على حاكم بعينه، ولكن يقال من شق على المسلمين فاشقق عليه، ومن ظلم المسلمين فانتصر للمسلمين منه. هذا يجوز. ولهذا الذين منعوا لعن المعين قالوا لا يجوز أن يلعن المعين من المسلمين، ولكن يجوز أن يقال اللهم انتقم ممن ظلم المسلمين ويدعى عليه. كثير من أحيانا بعض العبارات مثل هذه العبارة موهمة، الذي لا يعرف السنة يظن أن هذا هناك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الحاكم بعينه، هذا ما وقع. وإنما هذا دعاء يتنزل على وصف، وهذا باتفاق العلماء أنه يجوز أن يدعى على الظالم، يقول انتصر للمسلمين منه أو اقسمه أو كذا، لكن لا ينزل هذا على شخص معين. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أصحيح أن من أسماء أهل السنة أهل الرحمة بدليل قوله تعالى: لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك؟ لا، هذا غير معروف عند أهل السنة، ولا نحدث أسماء جديدة، ولكن من صفات أهل السنة أنهم رحماء بينهم كما قال الله عز وجل في الصحابة. نعم. سائل يقول: بارك الله فيكم، هل الأنبياء أرواحهم في السماء كما في قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيكم. هل الأنبياء هل أرواح الأنبياء في السماء كما في قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث المعراج دل على أن أرواح الأنبياء الذين ورد ذكرهم في الحديث لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، لكن الكلام في أجسادهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى وإبراهيم ورأى الأنبياء. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الأجساد ليست أجساد الأنبياء، وإنما هم في قبورهم، إلا ما ورد ممن رفع كعيسى عليه السلام وإدريس على قول، وأما بقية الأنبياء فهم في قبورهم. قال: ولكن مثلت يعني صور شبيهة بأبدانهم، وأما أرواحهم فهي منعمة في السماء. والذي يمنع من هذا وتقرير شيخ الإسلام هذا دقيق، لأنه لو كان أعيدت أرواحهم إلى أبدانهم لكان هذا بعث قبل البعث ثم سيموتون، وهذا لم يقل به أحد. هذه مسألة دقيقة نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائلا يقول: هل يجوز لنا أن نبين للأوام أن البدعة قسمان مكفرة ومفسقة مخافة أنهم يحكمون جميع أهل البدع كافر؟ بارك الله فيكم. نعم، إذا كان يخشى أن يسارع إلى تكفير المسلمين بالبدع يبين لهم أن البدعة مكفرة وغير مكفرة، كما أن المعاصي فيها كبائر وفيها صغائر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نرجو منكم زيادة البيان في تفويض معنى الصفات لله عند السلف. بارك الله فيكم. في ماذا؟ نرجو منكم زيادة البيان في تفويض معنى الصفات لله عند السلف. السلف ما يفوضون الصفات، ما يفوضون الصفات، يثبتون المعاني كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ولكن نحن نقول الآن لو سئل رجل من أهل السنة عن معنى صفة وهو لا يعلمها فيقول: الله أعلم، لا أعلم معنى الاستواء، لا أعلم معنى النزول، لا أعلم معنى العلو، فهل هذا يقال أنه مفوض؟ لا، يعني المفوضة يقولون معاني الصفات لا يعلمها إلا الله. وأما رجل من أهل السنة يقول: أنا لا أعلم وغيري من العلماء يعلم، هذا ليس هو بمفوض، وإن كان هذا تفويض، يعني يفوض العلم إلى عالمه، ولكن ليس هذا هو المذموم. نعم. بارك الله فيكم. في أسئلة مفادها واحدة، يعني: من صفات الله العينين يدل على المثنى، لكن الآية تدل على الجمع: واصنع الفلك بأعيننا جزاكم الله خير. نعم، هذا سبق قررناه كثيرا في الدروس، أن ورود العين بصيغة الجمع بأعيننا لا يتنافى مع أن الله موصوف بعينين اثنتين. هناك رسالة يعني جمعتها في هذا الباب، يعني في دعوة لبعض المعاصرين، يقول أن الله عز وجل لا يوصف بعينين، ونقلت فيها نقول كثيرة جدا عن أهل العلم أن الله موصوف بعينين اثنتين لا أكثر. وأما صيغة الجمع فهي لا تعارض التثنية، فإن العرب يطلقون الجمع على المثنى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وهما لهما قلبان، ليست أكثر من ذلك. وكذلك أي اليد، فإنها تأتي بصيغة الجمع وبصيغة التثنية: أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما مما عملت أيدينا. فاليد هنا جاءت بصيغة الجمع ولا تعارض التثنية، بل يداه مبسوطتان. وأما قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، هذه ليست جمع لليد، وإنما هي مصدر من آد يئيد بمعنى قوة، خلقناها بقوة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما نصيحتكم لمن فتن بحب الشهرة في نفسه خاصة في زماننا الآن؟ وهل إطلاء فيديو عن محاضرته في واتساب أو غيره يعتبر على هذه الفتنة؟ أعيد السؤال. ما نصيحتكم لمن فتن بحب الشهرة في نفسه خاصة في زمننا الآن؟ وهل إطلاء فيديو عن محاضرته في واتساب أو غيره يعتبر هذه من الفتنة؟ طلب الشهرة مذموم، ولماذا الشهرة؟ يعني ما الذي يريد الإنسان به؟ بل الإمام أحمد يقول ابتليت بالشهرة. الشهرة بلاء عندما يعني تأتي في كل مكان وأنت معروف، فهذا يعني شغل لك عن أمورك، ويعني يعرض الإنسان أيضا لفتن. وكان بعض السلف إذا جاء لمكان ولا يعرف فيه، كما ينقل عن مالك بن دينار أنه جاء لمكان وزحم فيه ولم يعرف قدره، قال هكذا الحياة، يعني أن الإنسان يعيش مع الناس في غبراء الناس في سواد الناس فهو خير. لكن إذا كان نشره للعلم أو قيامه بأمر في مصلحة المسلمين يؤدي إلى الشهرة، فلا يترك العمل الصالح خوفا من الشهرة. والسائل يقول يعني ينشر درس له في هذه التواصل أو في هذه القنوات، فهذا ليس بطالب شهرة، وعامة أهل العلم ينشرون علمهم ولا يقصدون بذلك الشهرة، وإنما يقصدون نشر العلم. فإذا كان هذا السائل يظن أن كل من نشر كتابا أو مقطعا صوتيا أو مرئيا أن هذا طلب للشهرة، هذا خطأ، هذا خطأ، ونحسن الظن في إخواننا. لكن إذا كان الإنسان يتعمد الشهرة ويريد بذلك الشهرة فإن هذا مذموم. الشهرة ليس فيها خير، وإنما تعرض صاحبها للفتنة. ثم لماذا يريد أن يشتهر؟ يعني ما الذي ينفعه هذا عند الله؟ نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل أسماء الله متفاضلة؟ إذا كانت متفاضلة فما هو أفضل أسماء الله؟ بارك الله فيكم. نعم، أسماء الله متفاضلة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. واختلف العلماء في أفضل الأسماء، فقيل هو الله، وقيل الحي القيوم، وقيل الرب، خلاف بين أهل العلم في ذلك. وأما أسماء الله متفاضلة، لأن صفات الله متفاضلة وأسماء الله مشتقة من صفاته فهي متفاضلة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام، فهل حسناته قبل الردة يرجع معه جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه قولان للعلماء، وترتب على هذا مسائل كثيرة في من ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل ترجع له حسنات؟ ترتب على هذا مسائل كثيرة، مثل لو حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل ردته تحبط حسناته ونلزمه بالحج؟ قالوا: لو أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مؤمنا به، ثم بعد ذلك ارتد ثم رجع للإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صحابي أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. والصحيح أنه إذا تاب من الردة ورجع يرجع له عمله، لأن هذه الردة عارضة وقد تاب ورجع منها، فيرجى له إن شاء الله أنه يبقى له عمله الأول. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، هل الإضافة إلى آدم عليه السلام أم إلى الله؟ بارك الله فيكم. إن الله خلق آدم على صورته، وفي الحديث الآخر على صورة الرحمن، هذا الذي عليه أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما تفسير كلمة ثم في قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش؟ بارك الله فيكم. هذا دليل على أن الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، ثم استوى إلى السماء، على إلى السماء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من المفسرين من فسر الاستواء هنا بالقصد، قال ثم قصد إلى السماء، وقال هذا خطأ، في الصحيح أن الاستواء هنا كغيره، ثم على إلى السماء. نعم، بارك الله في المجال الساتدة. عندي سؤال. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. لدينا طالب اسمه سيدنا آيات الله قرآني، كيف؟ من سورابايا. عندي طالب اسمه سيدنا آيات الله قرآني. هذا اسم رجل؟ اسم رجل. بعد أن تحدثنا مع أبيه وهو يريد ويكرم يعني القرآن هكذا يا شيخ، كيف هل يجوز أم لا؟ جزاكم الله خير. سؤال غير واضح، أحد يستطيع يعبر عنه؟ ماني فاضي. نعم، عندي طالب اسمه سيدنا سيدنا آية الله قرآن، هل يجوز أم لا؟ سيدنا آية الله قرآن؟ نعم. هذا اسم رجل؟ نعم. طالب، جزاكم الله خير. هذه كلها ألفاظ فيها تزكية وفيها يعني أمور مخالفة للشرع. سيدنا فيها تزكية، آية الله هذا معروف عند الرافضة، وقرآن هذا تسمية رجل بكتاب الله. هذه كلها الأسماء، هذه ثلاثة ما تصلح، في أحدهم ذكر ثلاثة أسماء اخترنا له واحدة، هذه كلها لا تصلح، فهذا يسمى بعبد الله وبعبد الرحمن، لا يجوز. التسمية هي من حق الابن على أبيه، كما قال عمر من حق الابن على أبيه أن يختار له أما لا يعير بها، وأن يختار له اسما حسنا، وأن يعلمه شيئا من القرآن. وأنا أرى أن يعني وأقترع على الإخوة الدعاء هنا أن يكون لهم دور في توجيه الناس إلى المنهج الشرعي في التسمية، لأنه ينتشر في هذا المجتمع يعني أسماء غريبة، بعضهم يسمي أسماء على أسماء الكتب، فتح الباري، تمهيد، ها؟ هذا موجود، ها؟ شرح النووي. فأقول هذا دوركم أنتم، توجه الناس إلى الاختيار الأسماء الحسنة التي يعني هي مناسبة وتكون يعني أيضا مألوفة. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم وأطال الله عمركم في طاعة الله. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس كلمات، قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى قوله حجابه النور وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. نرجو منكم التوضيح. نعم، يعني حجابه النور هذا دليل على الحجب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والله له حجب كثيرة، حتى ذكر منها الظلمة والنور، حجابه الكبرياء، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ضياء الوجه، ما انتهى إليه بصره، وبصره لا ينتهي لحد، لأحرقت كل شيء. فهذا دليل على عظمة الله، دليل على عظم سبحات الوجه، والسبحات ليس الحجاب ولكنه هو نور الوجه لله تبارك وتعالى. ولهذا فإن البشر لا يطيقون النظر لله عز وجل، والله لما تجلى للجبل اندك، فكيف لو كان التجلي لموسى؟ نعم شيخنا، شيخ بارك الله فيكم، شيخ بارك. نعم شيخ، جزاكم الله خير. نعم، أريد منكم البيان في معنى الدون في Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa antal batin falaysa dunaka syai. Karena makna dun qad yakun bi makna at-tahat yani. Lakin urid minkum bayan fi hadzal makna ad-dun. Wa antal batin falaysa dunaka syai. أنت الظاهر فليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال العلماء هذا الدليل على الإحاطة المكانية وأن الله عز وجل هو قريب بعلمه من خلقه فليس دونه شيء، فهذا المعنى، وهذا يدل على الإحاطة المكانية. أنت الظاهر فليس وأنت الباطن فليس دونك شيء، والمقصود أن الله عز وجل هو مطلع على خلقه وهو يعلم السر والنجوى وما خفيت وما خفي في القلوب. نعم. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم يا شيخنا. عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم تطبيق نظام في معهد؟ مثلا من خالف في نظام المعهد يدفع مبلغا معين بحسب المخالفة، هل يجوز أخذ هذا المال؟ أرى أن هذا لا ينبغي، لأن العقوبة لا ينبغي أن تتعلق بالأموال فيكون أكل لأموال الناس بغير حق، ولكن لو تكون العقوبة بشيء آخر يعني مثل أن يكلف بعمل أو كذا نعم، أما أخذ الأموال هذا فيه أولا يعني أخذ أموال الناس بغير حق، وفيه إحراج للطلاب، وقد يترتب على هذا أن يترك الطالب الدراسة لعدم وجود المال أو لما يفرض عليه من هذه العقوبات. نعم. والثاني يا شيخنا، أطال الله عمركم في طاعته، ما حكم عدم إرجاء المال المدفوع لمن قد سجل في المعهد فقرر المعهد بقبول هذا الطالب ومنع الآخر، كيف ثم تراجع في أعد لحظة، ما هو السؤال؟ أعد ولا تستعجل. ما حكم عدم إرجاء المال المدفوع لمن قد سجل في المعهد فقرر المعهد بقبول هذا الطالب ومنع الآخر المسجلين، ثم تراجع الطالب في دخول المعهد مع أن أناسا كثيرين يريد الالتحاق بهذا المعهد ولكن تم ردهم لأجل قبول هذا الطالب، واشترط في البداية أن المبلغ المدفوع لا يمكن استرجاعه. يعني هذه رسوم قبول. طيب إذا اشترط أن هذا المبلغ لا يعاد فهو كذلك، ما هو الإشكال؟ أولياء الطلاب يريدون أن يسترجعون النقود الذي قد دفعوه لما تراجع من دخول المعهد. الطالب هو الذي تراجع؟ أيوه. إما طالب أو ولي أمره. المهم أن التراجع من قبل ولي الأمر أو من الطالب، هذا قد يكون يعني إنما فرض حتى لا يكون هناك تعطيل لنظام المعهد، يسجلون أبنائهم ويحجزون المقاعد ثم بعد ذلك يسحب الابن فيقال له المال ما تسحبه لك، هل هذا يكون تحفيز على عدم التراجع؟ إذا كان كذلك لا بأس، ويصرف هذا في مصارف المعهد، في مصارف المعهد على الطلاب. وأنا عندي في هذا شيء يعني ما أجزم به، أنا متوقف في هذا، لا أرى يعني هذا الأمر ولا يتحرر لي في هذا الشيء، لكن أنا أقول هو له وجه من جهة عدم تعطيل مصالح المعهد والمقاعد، لكن أخذ المال أنا ليس عندي فيه شيء. لو تسألوا غيري أو تتشاوروا أنتم في هذا الأمر من طلاب العلم الذين لديهم قدرة. نعم. نعم بارك الله فيك. شيخنا بارك الله فيكم. أسمع شيء، هل يجوز التعلق بالألفاظ الشرعية كالشيطان؟ لأن بعض المطاعم الشيطان لفظ الشر الشيطان بعض المطاعم يعني لهم اسم لطعام معين. لحظة لحظة لا تستعجلوا، ما فهمت كلامك، بداية الكلام. هل يجوز التعلق التلاعب بالالفاظ الشرعيه؟ مثال الشيطان لفظ شرعي جاء ذكره من الشر. بعض المطاعم جعل من اسماء طعامهم راون شيطان. هل يجوز لنا ان يعني نشتري بمثل هذه الاطعمه وناكله وناكله يعني؟ انا ما فهمت يعني هل راون شيطان في بعض المطاعم يسمونه باسماء الان جاء له الطعام هذا. ارجو يا اخوان الهدوء ارجو الهدوء. تسمية طعام باسم الشيطان راون يعني طعام يسميه باسم الشيطان. اي نعم راون هذا اسم طعام يسمى بشيطان راون شيطان لأنه فيه حرارة وملح كثير وإلى غير ذلك. نعم هل يجوز لنا شراؤه؟ هل يجوز لنا أكله؟ أما الجواز ما نستطيع نمنع الناس، لكن أنا أقول لو عوقب هذا بأن لا يشترى طعامه فهذا طيب، لأنه يسمي باسم الشيطان، ونحن نهينا في الشرع يعني عن التشبه بالكفار، ونهينا أيضا حتى عن الشرب على هيئة الخمر، ونهينا أن نجلس على في أماكن يعني تدار فيها الخمر. كل هذا حماية لشخصية المسلم ولمقامه، فكون يسود بين الناس طعام الشيطان أو باسم الشيطان هذا مذموم، ولو أنه ترك هذا الطعام لكان هذا فيه زجر لهؤلاء عن هذا الأمر. نعم شيخنا بارك الله فيكم. كيف؟ تحذير الناس من مثل هذه المطاعم. التحذير شيء آخر، لكن أنا أقول لو أنهم تركوا ذلك لكان خير، لكن كوننا نحذر الأولى أن ينصح هذا الرجل صاحب المطعم ينصح، أما التحذير هذا شيء آخر. لكن أنا أقول لو ترك يعني كل واحد منا لو ترك أن يشتري من هذا لكان هذا فيه زجر لهؤلاء عن هذا الأمر. نعم شيخنا لو سمحت بالقيام تفضل. بالقيام حكم الاستثناء في قول الرجل للرجل أسلفي أنت هل يجوز؟ بارك الله فيك. لا السلفية هو انتساب للمنهج وليس فيه تزكية كالإيمان، وهذا أمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الانتساب للسلف واجب، كون الإنسان يقول أنا سلفي يريد أنه على طريقة السلف وعلى منهج السلف فهذا لا بأس به، وإن كان كل واحد منا يعلم أن مقصرون في هذا الأمر. وسبق أن ذكرت أنه إذا كان يقول أنا سلفي على وجه التزكية وأني على طريق السلف ولم أقصر هذا لا يجوز، وأما إذا كان المقصود مجرد الانتساب فنعم. شيخنا أحسن الله إليكم، سبق أن ذكرتم حكم تغيير الاسم عبد الله وعبد الرحمن بأنه لا يجوز تغييره إلى عبودي، قد يفهم منه أنه عبودي لا يجوز أما عبود يجوز، لأنه في بعض الأحيان الإنسان مثلا في الحمام قد يحتاج إلى أن يدعو صديقه اسمه عبد الله وهو في الحمام، وإذا دعاه بهذا الاسم معناه أنه يدعو اسم الذي يضاف إلى الله. واضح واضح. نعم أولا لماذا يتكلم وهو في الحمام؟ يعني ما فيه، وإن احتاج لذلك لا يلزم أن يعني يناديه بالاسم، يعني يناديه بأي وصف آخر، فلكن تغيير الأسماء لا ينبغي أن يكون. ثم هذا ليس هو مثلا يكون عند الضرورة وعند الحاجة، مثل ما قلت أصبحوا يعني ينادونه في كل وقت، لا ينبغي أن تغير هذه الأسماء. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. لشيخ الزاوية لو سمحت. نعم طيب أرجو منكم التوجيه بمصطلح التوحيد الحاكمية. طيب شكرا. توحيد الحاكمية، ليس هناك توحيد اسمه توحيد الحاكمية، ولكن بعض المخالفين الذين من منهجهم تكفير الحكام ودعوة الشباب إلى الخروج ما وجدوا طريقا لتكفير الحكام إلا أن يقولوا أنهم تركوا التوحيد. كيف تركوا التوحيد؟ قالوا في التوحيد اسمه توحيد الحاكمية، ومن ترك التوحيد كفر. فهذه حيلة لتكفير الحكام بهذه الطريقة. وقديما أنا أجبت على هذا، قلت الآن لو جاء إنسان وقال توحيد الأمانة ومن خان فقد كفر، توحيد الأخلاق ومن ساء خلقه فقد كفر، توحيد الصدق ومن كذب فقد كفر، توحيد الصلاة ومن تهاون فيها كفر، توحيد الزكاة، كل شعبة من شعب الإيمان ممكن نقول هي توحيد. التوحيد ثلاثة أنواع وثلاثة أقسام كما هو معروف. أما الحاكمية الحكم بما أنزل الله هو واجب، ولكن لا نقول هو توحيد. لاحظتم كيف الخروج عن المنهج الشرعي؟ يعني أمر واجب يطلقون عليه أنه توحيد، وهذا من التلاعب بالمصطلحات، يغيرون الألفاظ والمصطلحات من أجل أن يتوصلوا بها إلى التكفير. نعم. طيب بارك الله فيكم. المجال للأسئلة المكتوبة يعني. أحسن الله إليكم، سائل يقول هل يجوز لنا أو هل من المشروع أن نسمي أبناءنا مضافا بصفات الله مثل عبد العزة أو عبد الخلق بارك الله فيكم؟ لا يجوز هذا التعبيد لصفات الله، لا يجوز، لا يقال عبد الرحمة ولا عبد العزة، لأن هذه الصفات لا تدعى ولا يضاف التعبيد إليها، وإنما التعبيد يكون لأسماء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول هل النهي عن السجود لغير الله هو من باب النهي عن الغلو في تعظيم المخلوق فيكون ذنبا، أو من باب صرف العبادة لغير الله فيكون شركا بارك الله فيكم؟ السجود لغير الله منهي عن في هذه الأمة، والسجود في شرع من قبلنا كان تحية، كما سجد الإخوة والأبوين ليوسف، وهذا كان في شرعهم. وأما في شرعنا فالسجود لا يكون إلا لله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز في شرعنا أن يسجد أحد لأحد، ولو كان ذلك جائزا لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. فدل على أن السجود في شرعنا هو عبادة لله، لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. أحسن الله إليكم، سائل يقول إذا قال العبد في دعائه اللهم ألف بيني وبينها وذكر اسم فلانة مثلا كما ألفت بين آدم وحواء، هل هذا من المعتدين في دعائه رغبة في أن تكون المرأة زوجته في المستقبل بارك الله فيكم؟ أقول يدعو بالخير ولا يعلقه على شيء، يقول اللهم ألف بيني وبين فلانة، وقبل هذا عليه أن يسأل الله إن كان لي فيها خير، لا يسأل. بعض الشباب الآن يقول اللهم زوجني فلان، يتزوج فلانة ولا يحصل له خير بزواجها. فهذه الأمور التي لا يعلم وجهها الدنيا عموما إذا سألتها فقيد، قل اللهم أعطني كذا واجعله خيرا لي، أو إن كان هذا من الخير فيسره لي. أما الذي يدعى من غير تعليق هو مقاصد الآخرة، أعمال البر والأعمال الصالحة. أما أن يسأل أن يتزوج بامرأة فعليه أن يستخير، وعليه أن يعلق هذا على يعني علم الله عز وجل، إن كان فيها خير أن يسرها. نعم. انتهى الوقت. مشهور في اندونيسيا، كان المشهور لا يدل على الجواز. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول لا تحمل الأقوال، أحسن الله إليكم، سائل يقول لا تحمل العوام إلى فهم الدليل والتمسك به هذا أصعب أو هذا صعب وإنما علم الناس المذهب لأن المذهب أسهل بالنسبة لهم ويعتمد كذلك على الدليل فما توجيهكم بارك الله فيكم لا يعلم الناس الشرع والأدلة لكن لا يخاطب بالعوام الأدلة وكيف استنبطنا الحكم لكن يقال للناس أن هذا هو الذي دل عليه الدليل فيخاطب الناس بما دلت عليه الأدلة إذا دل الدليل على شيء يوجه الناس إليه ولا يوجه الناس للمذاهب لأن المذاهب فيها الصواب وفيها الخطأ وأما دلالات الأدلة إذا كانت الدلالة الصحيحة فهي معصومة من الخطأ نتوقف عند هذا والله أعلم جزاكم الله خيرا